يقول صلى الله عليه وسلم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وحميل السيل الغثاء الذي يأتي به الوادي مثلا وينصفه على جانب، فالنبات فيه يكون أسرع من غيره. ثم تبدل دانهم يعني جلودهم غير التي حرقتها النار. وجاء في بعضهم أنه يكتب عليهم عتقاء النار من عتقاء الرحمن من النار، يسكنون الجنة، ومن سكن الجنة فإنه يرضى ويرى أنه لا أحد أعطي من النعيم مثله. والمقصود أن الحديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن طوائف من المسلمين يدخلون النار، وأنهم يتفاوت بقاؤهم فيها، منهم من يخرج بالشفاعة، ومنهم من يخرج برحمة أرحم الراحمين. ومهما كان الأمر يعني طال وإلا قصر فإنهم يتفاوتون فيه، فإلا بد لمن مات على الإسلام أن تكون عاقبته الجنة. هذا الحديث فيه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا وجد أن رحمة الله جل وعلا أغلب من عذابه ومن غضبه. ولكن القرآن مثل ما يقول أحمد بن قيس رحمه الله يقول إنه يذكر أهل الفضل والإحسان، يعني أعلى الطبقات يذكرهم ويثني عليهم، ويذكر أهل الفسق والفجور والكفر ويسكت عن صاحب الشائبتين. والسكوت هذا فيه أمل أن الله جل وعلا سيرحمهم، سكوت عن أصحاب الشوائب. ويدل على هذا أنه جل وعلا ذكر أهل الاصطفاء أنهم ثلاث أقسام: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، فبدأ بالظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وكل هؤلاء أصحاب الصفة اصطفاهم الله جل وعلا بين الخلق. والظالم لنفسه فسره العلماء بأنه الذي ترك بعض ما يجب عليه وارتكب بعض ما حرم عليه فظلم نفسه بذلك. فهذا الظالم لنفسه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بلا عذاب، وإن شاء أخذه. ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الله بأنه سيعذب فلان أو أن فلان يكون في الجنة، لأن هذا حكم على الله جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رجلا في من كان قبلنا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة استدعى أبناءه قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن احفظوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في يوم عاصف، اذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب واحد. ففعلوا، نفذوا وصيته. فقال له جل وعلا: كن سمع. فاجتمع هذا الحريق المذري، فقال: ما الذي حملك؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. وهذا جاء بأمور فظيعة، شك في أن الله يقدر على جمعه، وشك في البعث وكلاهما كفر بالله جل وعلا، ومع ذلك غفر الله له. والحديث الذي في سنن الترمذي وسنن أبي داود إذا به هريرة وفي غيرها أيضا وحديث صحيح، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجلين المتآخيين في بني إسرائيل، كان أحدهما مسرفا والآخر مجتهد، وكان المجتهد يلوم أخاه كلما ويعاتبه كلما رآه على ذنب. في يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمة، قال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله جل وعلا إليه وقال للمتألي أتستطيع أن تمنع رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر اذهبوا به إلى الجنة. قل أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أما إباقة الدنيا فإنه قبض ولم يمكن من التوبة، وآخرته كسرانة في النار. فلا يجوز أن يحكم الإنسان على ربه جل وعلا ويقول إنه هذا يكون في كذا وهذا يكون في كذا، فإن هذا حكم على الله، والله هو الحاكم الذي يحكم بين خلقه، وهو جل وعلا الذي يتصرف كيف يشاء، فعال لما يريد. وإنما المؤمن يجب أن يتبع قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يجب أن يتأدب مع الله، يتأدب مع الله جل وعلا ويكل الأمر إليه. من الأمور التي يقطع بها أن الإنسان إذا مات على الشرك أنه في النار، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقول الله جل وعلا الذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة، فهذا أمر مستحيل كون الجمل يدخل فيه، فعلق دخولهم الجنة على أمر لا يمكن وقوعه، مستحيل، فدخولهم مستحيل الجنة. ومع ذلك كله الشهادة للعموم فقط، من مات مشرك أو مات كافر فهو في النار، أما شخص بعينه فلا يجوز أن يشهد له. ولهذا وليس معنى ذلك أنه حتى الكفار المعروفين في الكفر المستمرين على الكفر طوال حياتهم في محاربة الحق وأهل الحق فإذا مات طاغوت من طواغيتهم نقول نتوقف فيه، لا، ما هو هذا المقصود، المقصود في أهل القبلة. ولهذا يقيد ذلك أهل السنة في العقائد، قل لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكن هنا لم يقيد أطلق. ومعلوم أن الكفار ما يدخلون في هذا، وإنما يدخل فيه المسرفون من المسلمين مهما كانت ذنوبهم، قتل ولا غير قتل ولا زنا ولا سرقة مهما كانت. فلا يجوز أن يقدم الإنسان على أن هذا يكون في النار ولو حكما مؤقتا، ولو كان مؤقت نقول أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وغفر له بدون عذاب وأدخله الجنة. والله جل وعلا أخبرنا أنه كتب الرحمة على نفسه، وأن غضبه يغلب، وأن رحمته تغلب غضبه وتسبق غضبه. والله جل وعلا ذكر مقتضى أسمائه الحسنى، وهو الغفور والتواب والرحيم والودود والبر فلا بد أن تظهر أثار أسمائه على عباده. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم. الذنوب صفة العبد أنه مذنب وأنه مقصر، ولكن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يقول جل وعلا يقرن بين الرحمة والعذاب حتى يكون الإنسان خائفا راجيا دائما: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قدم المغفرة والرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذابه مؤلم، ما يشبه عذاب الناس. عذاب الناس ينقطع بالموت مهما كان عذابهم، وينتهي ويصبح الإنسان لا يحس به، انتهى. أما عذاب الله لا، يتطرق يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فيذوق العذاب. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جاء في آية من القرآن تقديم العذاب على الرحمة: اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. شديد العقاب وأنه غفور. وسائر الآيات تقدم الرحمة على العذاب. كل هذا حتى ما يكون المؤمن مدل على ربه أو مان عليه جل وعلا، وأن يكون عنده رجع لربه وعبودية، عبودية القلب. فمن لقي ربه جل وعلا مسلما فالله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء. ما جاء أن عذابه وسع كل شيء أبدا، الرحمة وسعت كل شيء. وقرنت الرحمة بالعلم، سأت كل شيء رحمة وعلما. تأمل هذا، كيف الرحمة التي صارت مثل العلم لا يمكن أن يخلو منه مكان ولا يمكن أن يخفى عليه شيء. الرحمة قرأناها بالعلم، سأت كل شيء رحمة وعلما. ولهذا جاء في الحديث أن لو يطلع الإنسان ما عند الله من الرحمة ما يعني يقدم على شيء، ما يعني أيس من أمر من الأمور. حتى الكفار قد يتطاولون ويرجون من ذلك والشياطين، ولكن لا تنالهم رحمة الله جل وعلا. فرحمة الله للمسلمين مهما كانت ذنوبهم. فلهذا المهم أن يموت الإنسان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أهم شيء. مهما كان، وإن كان مقصرا وإن كان مذنبا، فإذا مات على هذا فيرجى له، فلا بد أن تكون مآله الجنة. والأمور التي يعني تكفر الذنوب، الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. لقي رجل من الصحابة امرأة في طريق فأمسكها وعمل كل شيء إلا أنه لم يزن بها، ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عملت كذا وكذا، طهرني، أقم الحد علي. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة. أنزل الله جل وعلا هذه الآية: الحسنات يذهبن السيئات. قال: حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قد غفر الله لك. قال: هذه لي ولا لي؟ قال: هذه للأمة كلها. ولا يدعو مثل هذا الإنسان إلى أنه يتجرأ على الله جل وعلا ويقدم عليه، ولكن إذا ندم واعترف فالندم والاعتراف توبة، والله يحب التوابين. لماذا يحب التوابين؟ هل هو في حاجة إليهم؟ كلا، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن لا يحب أن يعذب العباد، لا يحب أن يعذبهم، ولكن العباد يأبون إلا تعذيبهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فصار هذا الفراش الدواب يتهافت فيها وأنا أحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني فتقتحمون فيها. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب إعذارا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله أن يعذر للناس، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالمقصود أن الشهادة لمعين بعينه أنه من أهل الجنة أو أهل النار لا يجوز مهما كانت تقاه وعمله، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء فقط، هذا شيء عام، نرجو للمحسن أنه أن الله يتغمده بفضله ويعفو عنه، ويخاف على المسيء أنه يعذب. أما التعذيب فلا بد أن يقع في الجملة لبعض خلق الله، لا بد أن يقع. لماذا؟ للأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة يعذب، وأن صاحب النميمة يعذب، ولكن ما هو بعينه، في العموم. فهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه إذا بدأ بالسرقة تجرع على الشيء القليل استمر وأخذ ذلك عادة إلى أن يأخذ الشيء الذي به القطع. والمقصود أنه لعن السارق، ما هو بالسارق بعينه، النوع نفسه جملة، أما سارق بعينه لا أن يأتي. وهكذا يقال في أصحاب المعاصي كلها، لا يجوز أننا نعين إنسانا بعينه يقول هذا تجب له النار أو هذا تجب له الجنة. وهذا القول لماذا ينص عليه في العقائد في مثل هذا؟ لمخالفة أهل البدع. أهل البدع فريقان في هذا، فريق يجزمون بأنهم في الجنة وأن المعاصي لا تضر أصلا، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر حسنة وطاعة. وهؤلاء المرجئة الذين حكم أهل السنة بضلالهم وأنهم ضلال تركوا مقتضى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفريق الثاني القدرية المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي. من الذي أوجب عليه؟ تعالى الله وتقدس. أوجبوا عليهم بعقولهم، قالوا كما أنه يجب على المستأجر الإنسان الذي يعمل له عملا أن يوفيه أجره، فجعلوا الإنسان بمنزلة الأجير، الأجير العادي. ولهذا يقول أهل السنة في هؤلاء مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعال الخلق، وهذا يطردونه لأنه قاعدة لهم. وعلى هذا حكموا بأن الجنة والنار غير موجودتين بهذه القاعدة عندهم، قياسا على فعل المخلوق. فالمقصود أن قولها أهل السنة هذا لأجل مخالفة أهل البدع، وهم يتبعون في ذلك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن الشهادة في الجنة فقط لمن شهد له الله شهد له رسوله. هل فيه أحد شهد الله جل وعلا له بأنه في الجنة منصوص عليه باسمه وعينه في القرآن؟ يكون أحد نعم. لا يبرات ولا فرد، لا في الأمة، في عندنا في القرآن الأمة الإسلامية، امرأة فرعون ومريم والأنبياء الذين نص عليه ما في إشكال. لكن عموم الناس، في عموم الناس هل في أحد؟ نعم. ها منهم؟ نعم، سابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين والذين اتبعهم بإحسان. لكن هل هذه شهادة يعني معينة؟ سابقون الأولون معروفون، والذين اتبعوهم بإحسان هذا عموم، عموم علي بن أبي طالب مع العشرة، يا أخي مع العشرة الذي نص عليهم، ما يحتاج هذا شيء. وهل بيعة الرضوان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وأهل بدر فقد جاء النص فيه، أهل بيعة الرضوان كانوا 1400، أما أصحاب بدر فهم كم؟ ها؟ 110، 300 وبضعة عشر. ثم بعد هذا الأمر إلى الله جل وعلا، فالنصوص التي جاءت بأعيانها بأعيانهم يعني بأعيانهم، هؤلاء ما هم معينين بعين، ولكن عموما لا يدخل النار من بايع تحت الشجر، وكذلك أهل بدر. هذه شهادة بأنهم لا يدخلون النار. إذا جاء غلام حاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت الرسول، كذبت، إنه شهد بدر وبيعة الرضوان، ولا يدخل النار من شهد بدرا وبيعة الرضوان. ولما كتب للكفار يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، بعدما جاء بالكتاب قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ليس شك في، وإنما أنا كذلك إلى آخر ما قال. فقال عمر دعني أضرب عنقه فإنه منافق. رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال وما يدريك أنه شهد بدرا، وأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عند ذلك ذرفت عينا عمر، قال الله ورسوله أعلم. فالمقصود أن هذه خصوصية أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. وجاء الاستثناء صاحب الجمل الأحمر من أهل بيعة الرضوان. من هو صاحب الجمل الأحمر؟ الجد بن قيس، كان منافقا، كان يدخل رأسه تحت جمله والصحابة يبايعون، لهذا استثني. فالمقصود أن هذا النص الذي ذكره في العشرة ليس خاصا بهم، ولهذا ذكر ثابت بن قيس بن شماس وهو ليس من العشرة، ومنهم أيضا عبد الله بن سلام. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من الجنة، ومنهم الحسن والحسين، قد قال صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا شباب أهل الجنة. ومنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجات. فأما ثابت بن قيس فإنه لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته صار يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقال رجل إنه جاري، فذهب وجده يبكي قال ما لك؟ قال إن هذه الآية نزلت في وأنا تعرفون أني جهوري الصوت، فأرى أن عملي قد حبط، أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليه وأخبره أنه من أهل الجنة. يقول أنه ثم هو قتل شهيد في وقعة اليمامة، لو كانت معه الراية وصار للصحابة جولة وقال بئس ما رأيتم الكفار هذا الصنيع، أخذ الراية وحفر لنفسه ودفن نفسه حتى يثبت. وهذه لم يقع فيه القتل، ما قتل في هذه، ولكن بعد قال احملوني على الرماح وألقوني في هذا البستان الذي يسمى بستان الرحمن الإمام، وقتل هناك وجاء له رؤيا عجيبة بعدما قتل تلك الليلة، رآه أحد الصحابة فقال اذهب وقل لخالد إن درعي عند فلان أخذها، وعلامة ذلك أنه قد وضع عليها برمة، وعلامة ذلك أيضا أن عنده فرسا يستن مربوط، قل له يأخذه. ثم إذا ذهب إلى أبي بكر فقل له إن فلان يطلبني كذا وكذا من الدنانير، وإن عبدي الفلاني عتيق، وإياك أن تكون هذه أضغاث أحلام. ذهب وأخبر خالد، ذهب وجد درعه كما وصف. لما وصل إلى أبي بكر أخبره برؤياه فنفذها، وكل العلماء الفقهاء لا نعرف أحدا حكم حكما بمقتضى الرؤيا إلا هذه فقط، لأن هذه صار لها أمارات ولها علامات، فهي علامة وأمارة على هذا الشيء. المقصود أن الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم ليسوا العشرة فقط، منهم عكاشة بن محصن الأسدي بن أسد خزيمة، إنه كما ثبت في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنه في وصف هذه الأمة معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، قام عكاشة إليه وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، في رواية اللهم اجعله منهم، في رواية قال أنت منهم، قام رجل آخر قال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك يا عكاشة. فقتل عكاشة رضي الله عنه شهيدا في قتال طليحة الأسدي، وليس الأسدي من قومه، لأن هذا من أسد بن خزيم وهذا من أسد نجد بن أسد، وقبيلة هذه القبيلة التي في نجد انقرضت لا وجود لها، لا وجود لأحد منها الآن، التي منها طليحة الأسدي. المقصود أنه قتله طليحة لأنه فر طليحة، وطليحة معروف بالشجاعة، لما فر صار يناديه يقول عيب عليك تفر، رجع وقتله. والمقصود أنه الأمر الذي يشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم لمعين قليل، عدد محدود قليل جدا بالنسبة للصحابة، أما كونه أخبر أن فلان من الجنة وفلان من الجنة، يعني أن النوع الفلاني، هذا كل واحد يقول أنه مثل ما يأتي أن المؤمنين في الجنة، هل هذه تكون شهادة؟ قلنا المؤمنون في الجنة، ها؟ تكون شهادة للعموم، والممنوع الشهادة للمعين، أما العموم فلا مانع من ذلك، الممنوع أن تشهد لمعين، لإنسان بعينه تقول فلان، إذا كان مسلما من أهل القبلة، وأهل القبلة الذين يستقبلون القبلة، ومثل ما جاء في الحديث استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو من أهل القبلة، في رواية المصلون الذين يصلون، معنى ذلك أن الكفار لا يدخلون في هذا. أما التعيين الذين ذكرهم هؤلاء فهذا الحديث فيهم صحة، ثبتت في الصحيحين وغيرها، وكذلك حديث عبد الله بن سلام قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جنة. عبد الله بن عمر شهد بأنه رجل صالح، ولما قص عليه الرؤيا قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، ثم بعد ذلك صار لا ينام الليل، أكثر الليل يصلي. المقصود أن التعيين سواء في الجنة أو في النار لا يجوز أن يعين إنسان بعينه، ويقولون مع ذلك إنه يخاف على أهل المعاصي ويرجى لأهل الطاعة، يرجى لهم الخير، وهذا الأغلب، لأن رحمة الله جل وعلا أوسع من كل شيء، وسعت كل شيء، وأخبر جل وعلا أنه كتب على نفسه الرحمة. صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا ووضعه على العرش فهو وضع على العرش، إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، تغلب، وهذا فيه الرجاء. وفي أحد الحديث الذي في الصحيحين إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأرسل جزءا بين الخلق يتراحمون به، من ذلك الدابة ترفع حافرها عن ولدها، وإذا كان يوم القيامة جمع هذا الجزء إلى 99 ورحم الخلق، ولكن هذه الرحمة هذه أثر رحمة الله التي هي الصفة. لهذا يقول العلماء الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ومخلد، ورحمة هي صفة الله، والرحمة المخلوقة من آثار الرحمة التي هي صفته. لهذا يقول جل وعلا أما الذين سعدوا ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله، ايش معنى هذا؟ وش رحمة الله هنا؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة، والجنة ما هي صفة لله جل وعلا، ولكنها من آثار الصفة، من آثارها. ومنه هذا الحديث الذي فيه أنها 100 جزء، يعني الرحمة التي يتراحم بها الناس، والرحمة التي هي فعل أفعال الله جل وعلا من آثار الرحمة التي هي صفته قائمة بذاته جل وعلا. الصفة التي تقوم بذاته ما يقال إنها مخلوقة أو إنها، فالمقصود أن الرجاء هل يكون أغلب من الخوف أو يكون الرجاء والخوف متساويان؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، ولكن الأحاديث والآيات تدل على ترجيح الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا من الدعاة يقول: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، ولا خير بين أمرين إلا اختار أسهلهما وأيسرهما، صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز للإنسان أن يقنط الناس من رحمة الله، أو مثلا يحكم عليهم بأنهم مهما كانت أعمالهم فهم عباد الله والله أولى بهم جل وعلا، وهو بعباده خبير بصير جل وعلا، هو حكيم عليم. لو شاء ما عمل الذنوب، ولكن له الحكمة والرحمة. غير أن الإنسان يعني الحزم، يجب أن يكون الإنسان مستقيما، فهو أحزم وأحوط. الإنسان ضعيف يتحمل العذاب، حتى عذاب الدنيا قد يعجز الإنسان عن تحمله. والمقصود أن الأمور التي جاءت في أمور الآخرة والحكم على الناس يجب أن يكون موقول إلى الله جل وعلا، ولا يكون شيئا منها معينا به على رجل بعينه إلا ما جاء عن الله، عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أخبر عن أفراد معينين بأنهم في النار، مثل أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أبي جهل وغيرهما ممن نص عليه بأنه في النار. ولكن في العموم أن من مات مشرك كما في صحيح مسلم، مات مشرك فهو في النار. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فأغضبوه، يعني بأنه ناس نهوا عن المسائل، سألوا فقام سلوا، فقام وقال: سلوا، اسألوا والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. هذه مشكلة، يعني أبوه كان مات مشرك. تغير وجه الرجل لأنه سأل سؤالا ما ينبغي أن يسأل. لما ولى مدبرا دعا قال: تعال. لما جاء قال: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، يعني كل بأنه يبشر المشركين إذا مر بقبورهم أنهم في النار، ولكن هذا جراء مسألته، لو سكت ما صار إلى هذه المشكلة. المقصود أن المشركين يعنيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وهو خالها، قالت: إنه أعتق 1000 عتيق، وكان يقول لغلمانه: أي غلام جلب ضيفا فهو حر، يعني عنده كرم زائد، وقد وجد مالا كثيرا فصار يبذله لإكرام الضيف، وكان له جفنة يعني قدر مرتفع جدا، إذا جاءه أحد راكب قال: كل وأنت على راحلتك، ما في نكلفك أنك تنزل، يأكل منه وهو راكب. مع ذلك سألته عائشة قال: إنه في النار. لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات مشركا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمرو بن لحي الخزاعي مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. المقصود أن التعيين يجب أن يكون من الله، إما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن الله ينص عليه، كما نص على كبار الطغاة مثل فرعون وهامان وقارون والذي حاج إبراهيم وغيرهم ممن ذكرهم الله جل وعلا. وهؤلاء كفار، الكفار من الكفار الكبار. أما بقية الخلق في العموم فمن مات مشرك فهو في النار، ومن مات مسلما فمآله إلى الجنة وإن أصابه ما أصابه. ومن المقطوع به قطعا أن طوائف كثيرة من أهل الإسلام يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد تواترت النصوص قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم عاد يقول أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخر الحديث. فهذا واضح في أنهم يكونون في النار ويخرجون منها، ثم لا يبقى في النار أحد من أهل الإيمان. أما الحديث التي جاءت فيها أنه يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ولم يعلم يعمل من الخير شيء، فمعنى ذلك أنه كما قال العلماء لا بد من تأويله حتى يتفق مع النصوص الأخرى، وتأويله أنه ما عمل شيئا زائدا على أصل الإيمان، ما عمل خيرا قط يعني زائدا على أصل الإيمان، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المجامع يأمر مناديا ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا بد من هذا الأصل. فالإيمان في العموم، ومعلوم تفاوت الناس في ذلك. ثم أهل السنة يخبرون بأن يعني يعتقدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما أخبر حديثه في الفضل والتفاضل بين الصحابة، فإنه ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عمر كنا نفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعنا، ويقرهم على ذلك، يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني هذا ثبت في الصحيح في هؤلاء الثلاثة. ثم اتفق أهل السنة على أن الفضل بعد ذلك الخلفاء على ترتيب خلافتهم، وقد كان فيه خلاف بين أهل السنة بين علي وعثمان أيهما أفضل، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أن الفضل حسب الخلافة على الخلافة. ولهذا قال سفيان الثوري وغيره الإمام أحمد إنه إن الفضل لمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن خلافة عثمان رضي الله عنه وقعت باختيارهم وبعد المشاورة والمداولة كثيرا، مثل ما أخبر عبد الرحمن بن عوف أنه ما ترك أحد حتى النساء صار يشاورهن. كلهم شاروا بعثمان رضي الله عنه، صار إجماع منهم. لهذا قل إن هذا على اتفاقهم، ولهذا قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وعلى كل حال مسألة سهلة في هذه، ليست مسائل التضليل. قلنا ولكن مسائل التضليل في الخلافة، من زعم أن خلافة أبي بكر عمر أو أبي بكر ببكر أو عمر أو عثمان أو واحد من الخلفاء أنها ليست صحيحة فهو ضال، فهو أضل من حمار أهله كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. أما مسألة التفضيل بين خصوصا بين علي وعثمان، فقد كان بعض أهل السنة يفضل عليا على عثمان، فليست من المسائل التي يضلل فيها، وإنما يضلل في الخلافة. وعلى كل حال الله جل وعلا أثنى على الأنصار والمهاجرين وأخبر أنه رضي عنهم، وهذا يكون فيه رد على الرافضة الذين يقولون إنهم كفروا وإنهم لم يبقى على الإسلام إلا 4 أو 7، أما الباقين فإنهم تمالوا على الكتمان وعلى الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأن يكون علي هو خليفته وهو وصيه، إنه لما رجع حسب كلامهم وكذبهم من حجة الوداع ووصل مكان يقال له غدير خم، جمعهم وخطبهم وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم قال لهم: إن علي هو وصي وهو خليفتي. إنهم تمالوا على كتمان هذه الوصية وقدموا أبا بكر وظلموا عثمان، وكذلك أبو بكر أخذ إرث فاطمة. على هذا كانوا يرون الحين من الواقع من يعني غلوهم وكذبهم أن الإرث للبنت، الولد ليس له شيء، حتى يحكموا بهذه القضية أن فاطمة هي التي ورثت الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا، لم يورث مالا، ونص على أنه ما ترك فهو صدقة، أخبر أن الأنبياء لا يورثون. يقولون بقي على الإسلام فقط علي والمقداد بن الأسود وأبو ذر وكذلك عمار بن ياسر، أما البقية فكلهم ارتدوا. وهذا معناه إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها فاشلة. يجوز أن نقول كذا؟ يعني دعوة بقيت 23 سنة لم يبقى عليها إلا 4 أنفار، هذا يجوز عقلا؟ يجوز لا عقلا ولا وضعا. من كان مثلا لو مثلا فتح مدرسة وبقي هذه المدة ثم لم ينجح من هذه المدرسة إلا 10 أنفار، هذا يحكم على المدرسة دي؟ المدرسة فاشلة لا قيمة لها. نقول مثلا إن هذا من الكذب الظاهر، لأن الله أخبر عن أنه رضي عنهم، ولا يمكن أن الله يخبر بأنه رضي عن قوم وهو يعلم أنهم سيرتدون، لأنه علام الغيوب جل وعلا، أثنى عليهم ورضي عنهم بآيات كثيرة. ولكن الدجل والكذب والتزوير والأشياء قد مثلا ينطلي على بعض الناس، وهذه الأيام ينبغي للإنسان أن يقرأ في فضائل الصحابة لوجود الضلال الذي ينشر بالنسبة للصحابة. ومن أحسن ما ينبغي أن يقرأه الإنسان كتيب، يعني كتب حديثا من أحسن الكتب، كافة ذوي النجابة لما في القرآن من فضل الصحابة، هذا كتاب مختصر ولكنه مفيد جدا. أما إذا كان الإنسان عنده نشاط فعليه بمنهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود أن الرد على الذين يلبسون الحق بالباطل، معلوم أن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جاءنا ديننا إلا عن طريقهم، ومن طعن فيهم فهو يطعن في الدين، دين الإسلام، مثل ما قال أبو زرعة رحمه الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا تراكمت علي الديون حتى وقفت من الشرطة، فهل يجوز لي أن أستلف من بنك الربوي لأني بذلت كل السبل أن أستلف من بنك ولكن مضطر؟ قل لا يجوز الاستلام من البنك الربوي، لأن الربا من أعظم الذنوب، وقد أخبر الله جل وعلا من فعله أنه حرب لله ولرسوله. ولكن إذا كان الإنسان بهذه المثابة، الواجب على المدين أنه ينظره، إنظار المحسب واجب، فنظرة إلى ميسرة، هذا هي الطريقة التي يعني. هل يشهد أن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان في أعيانهم أنهم لا يدخلون النار؟ نقول مثلا فلان لا يدخل النار إنه من أهل بيعة الرضوان، ونعم مشهد بهذا، بيعة الرضوان لا يدخلون النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ممن شهد له الرسول، ما هو نحن نشهد، فهو داخل في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يدخل الجنة أحد من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، استثنى صاحب الجمل. ولا يلزم من هذا أنه لا يدخل النار أنه لا يناله شيء من العذاب قبل دخول النار، لا ما هو لازم، ولكن العموم الذي جاء أن أفضل الأمة هم الصحابة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، قال: خير القرون الذين بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. هل لأحد أن يلعن أحدا من الكفار بعينه إذا كان من طواغيت الذين أوغلوا في الكفر كما يفعله البعض اليوم لعن طاغية اليهود؟ لا يجوز أن نقول طاغية إسرائيل، إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولكن اليهود يفرحون أن نسميهم إسرائيل، كالواجب يسموا يهود ولا شذاذ الناس كبثاء الخلق. الناس يظن مشكل، بعضهم ربما لعن إسرائيل، هذا لا يجوز، صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان معروف بإجرامه ومحاربته للحق فيجوز لعنه بعينه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن قادة الكفر في القنوت: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، فجاء لعنه لأناس بأعيانهم، وجاء لعنه لقبائل بأعيانها، ومع ذلك الذين كان يلعنهم أسلموا، حسن إسلامهم، صاروا من الصحابة، مثل سهيل بن عمرو، مثل عدد من قادوا الجيوش لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هم الذين يعاملون معاملة أهل الفترة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هناك فترة؟ يقولون الله جل وعلا أرسل رسله تترى فلم تبقى حججه معطلة، ولكن الناس يعرضون، أما الفترات التي يعني تحصل في الناس فهي فترات من إعراضهم وجهلهم، وأطول ما عرف بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 560 سنة تقريبا، هذه ما هي فترة. هذا الكتابات ما تقرأ، ايش كلمه المقصود من الذين أن من قال لا إله إلا الله عند الموت، هل المقصود أن من قال لا إله إلا الله عند الموت أم لا؟ شو الكلام هذا؟ اشترط ذلك حتى لا يدخل الكلام هذا؟ من قال لا إله إلا الله عند الموت وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا نص الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. هو الفتح.